هل قال اقرأ؟ وقال نعم. هو لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم من التيمم، وإنما لعله فهم أنه قال اقرأه على رجل مثلا حالق أو نحو ذلك، فقال هل سماني باسمي؟ فقال نعم، فبكى رضي الله عنه. وهذا يدل على أن البكاء من الفرح ومن السرور أنه مشروع وأنه لا شيء فيه. فالإنسان قد ينقل له خبر سار في نفسه، في أولاده، في أهله، في من يحب، ثم يظهر فرحه بكاء، وهذا معروف، وهذا مثل هذا لا شيء فيه ولا يعتبر من الأمور التي ينهى عنها، وإنما هذا أمر جبلي وفطري، ولا يملك الإنسان أن يتخلى عنه. فلو أن إنسانا بكى فرحا فإن هذا لا شيء فيه، لكن لا يصل الفرح المذموم في قوله سبحانه في حال قارون حينما قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، الذي يؤدي إلى البطر وإلى الاستعلاء وإلى التعاظم وإلى احتقار الناس، هذا معلوم أنه منهي عنه. إنما الفرح بنعمة الله عز وجل من أجل أن يعرفها فيشكرها، فإن الله سبحانه وتعالى قال فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح وارد، ولكنه يكون في الحدود التي لا تكون بطرا ولا تؤدي إلى استعلاء وتعاظم واحتقار للناس واستكبار في النفس. أيضا مما يفيده هذا الحديث العظيم فضل هذه السورة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأها على أبي، وهي سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. ويدل أيضا على أنها من السور الجامعة لكثير من أحكام الدين وأصوله وقواعده، وأنت حينما تتأملها تجد فيها من هذا الشيء الكثير من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وبيان أركان الدين من الإيمان ومن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن أحوال الناس في الدنيا وفي الآخرة، خير البرية وشر البرية، وحال أهل الكتاب أيضا، ففيها وبخاصة بما يتعلق بقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه من أجمع أصول الدين التي بل ينطلق منها الدين كله، ما أمروا إلا ليعبدوا الله عباد الله مخلصين له الدين حنفاء. فالإخلاص هو معلوم أنه أصل العبادة أو أحد أصليها، هي لها أصلان عظيمان، أحد أصليها هو الإخلاص والاستقامة على الحنيفية، والأصل الثاني إقام الصلاة وإيتاء الزكاة الذي هو العمل، يعني على معنى الإخلاص لله والموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تضمنته هذه الآية بألفاظها القصيرة وبكلماتها اليسيرة. أيضا من فوائده أنه إذا الإنسان حصل عنده وهم لا مانع أن يستثبت، وهذا الاستثبات لا يعني الاتهام للمخبر في قول أبي وسماني، هو لم يكن متهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أن يستثبت إما ليزداد فرحا وليستيقن، وإما لأنه قد يكون ظن أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقرأ على أي رجل، والنبي خص أبيا فقال هل سماني أنا؟ قال نعم سماك. وأيضا من فوائده كما قلنا أنه في طلب العلم، ومن أظهر آداب طلب العلم أن الإنسان لا يستكف ولا يستكبر أبدا مهما بلغ من المنزلة في العلم، وليحرص على أخذ الفوائد وتلقي العلوم حتى ممن هو أقل منه شأنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي بن كعب، والنبي فضله عليه الصلاة والسلام عظيم ولا يقاس بأبي ولا بغيره، ومع هذا قرأ على أبي ذلك رسم وبيان للمنهج الذي يجب أن يكون عليه طلبة العلم في هذه الأمة، بألا يستنكفوا مهما بلغوا من منزلة في العلم، وأن يحرصوا على الفوائد، وأن يتأدبوا بآداب العلم، ومن أهمها التواضع في العلم، وأن تحصل على الفائدة حتى ولو كان من تلميذك. فبعض أهل العلم قد ينقصه شيء من الأدب في هذا الباب، فقد يستنكف أن يقرأ على أو أن يفهم أو أن يسمع أو أن يجلس إلى قرينه فضلا عن أن يسمع من تلميذه، وهذا غلط، غلط كبير، لأنه معلوم تفاوت الناس في الإدراكات وتفاوتهم في، فقد تكون أنت سبقته في الزمن ولكنه سبقك في الإدراك وفي العلم، وقد يكون أكثر منك يعني استيعابا وعقلا وذكاء، وقد يكون أيضا أكثر منك اجتهادا، فلا مانع أن يفوق التلميذ أستاذه وأن يفوق شيخه، وقد يكون عندهم من العلم ومن التحصيل ما لم يكن عند شيخه، وهذا معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل رسم لنا طريقا، وهو أن نطلب العلم وأن ننظر فيه من أي جهة، وبخاصة ممن نرى أن لنا عليه فضلا، إما لتقدمنا في السن وإما لمنزلتنا نحو ذلك. وهذا لا يمنع أبدا من الإنسان إذا علم فائدة، أو أن تلميذك اختص بعلم لم تختص به، كما لو اتجه إلى علم النحو أو اتجه إلى علم الفرائض أو إلى علم الفقه أو علم الحديث وأنت لم تكن بارعا فيه، وتلميذك هذا أو قرينك هذا وزميلك هذا اختص به، فما المانع من أن تجلس وعند ركبته وعند ركبتيه لتتلقى منه العلم، فإن هذا من أعظم آداب أهل العلم، ومن أعظم ما يحصل به طالب العلم العلم، فضلا عن ما يرجوه من فضل وثواب من الله سبحانه وتعالى. فإن طالب العلم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها، كما جاء في الحديث البراء وغيره، فحديث أبي الدرداء وغيره. فإذا وضع طالب العلم في فكره أو في قرارة نفسه أمران، التحصيل العلمي وطلب الثواب، فإنه لن يستنكف أن يطلب العلم من أي إنسان، ولا بد في هذا الإنسان يكون فاضلا، وأن يكون ترى فيه القدوة الحسنة في علمه وفضله وعمله. هذه بعض فوائد تؤخذ من هذا الحديث العظيم، ووجه دلالتها على ما أورد المصنف رحمه الله، وأنه إذا صحت القراءة سندا عن أبي بن كعب رضي الله عنه، ووافقت الرسم وأصول اللغة وقواعدها، فإنها قراءة صحيحة يقرأ بها. باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها، عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه. هذا الباب في حكم السكتات التي يسكتها الإمام حينما يقرأ، وبخاصة في الصلاة الجهرية. فهذا الحديث عن الحسن عن سمرة، وسماع الحسن عن سمرة محل كلام عريض عند أهل العلم بالحديث، فكثير منهم لا يصحح سماع الحسن عن سمرة على معنى أن الحسن لم يدرك سمرة بن جندب الصحابي رضي الله عنه ولم يسمع منه. ومعلوم أن السماع شرط في صحة السند، وبعض العلم صحح سماع الحسن كالترمذي وغيره صححوا أن الحسن سمع من سمرة. فهذا الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة. أما إذا استفتح الصلاة فمر معنا في حديث أبي هريرة، مر معنا في حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح أن أبا هريرة لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت، فقال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله أراك تسكت فماذا تقول؟ فقال أبو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثور من الدنس. وأي أنه كان يدعو دعاء الاستفتاح. فهذه السكتة ثابتة في حديث أبي هريرة وهنا معضودة بحديث سمرة هذا. فكانت هذه السكتة معلوم أنها لدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح والاستعادة والبسملة كذلك على ما مر هي تقرأ سرا. فالسكوت الذي بين تكبيرة الإحرام ثم الشروع في قراءة الفاتحة هو لقراءة هذا الذكر المشروع من دعاء الاستفتاح ومن الاستعاذة ومن البسملة على القول بأنه يسر بها. قال وإذا فرغ من القراءة كلها، يعني أنه بعد الفراغ من القراءة من السورة الثانية أو الآيات التي بعد الفاتحة وقبل أن يكبر للركوع للنبي صلى الله عليه وسلم سكته. وهذا متمسك الشافعي رحمهم الله بأنه قالوا يسن للإمام أن يجعل له سكتات ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. وهذا هو رأي الشافعية كما قلنا، وهو قول أيضا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو منسوب كذلك الأوزاعي وإسحاق. ولكن المخالفون يقولون حتى لو ثبتت هذه السكتات لكنها لم تكن من أجل أن يقرأ المأموم، إنما هو من أجل إما أخذ النفس أو من أجل الفصل بين القراءة والتكبير أو والأولى من أجل الاستفتاح، وإلا ليست سكوتا طويلا بحيث إنه يقرأ المأموم الفاتحة، لأنه قالوا هذا يترتب عليه أن يكون الإمام تابعا للمأموم، لأنه لو سكت الإمام من أجل المأموم فإنه يترتب عليه أن يكون الإمام تابعا للمأموم، وهذا خلاف الأصل وخلاف قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فالأصل أن المأموم تابع للإمام وليس الإمام تابعا، لأنه بهذا ينعكس وهذا يخالف المعروف من الأصول في هذا الباب. ولكن هذه السكتات هي إما لأخذ النفس وإما لفصل بين القراءة وبين التكبير، فهو سكوت قصير وليس سكوتا طويلا، إذ معلوم أن قراءة الفاتحة في هذه السكتات تأخذ وقتا طويلا، ولو كان كذلك لا نقل على اعتبار أنه سكت طويلا، لكن هذه السكتات مجرد للانتقال من حال إلى حال ومن هيئة إلى هيئة، هذا ما أجاب به المخالفون. الشافعية قالوا إن هناك أربع سكتات، سكتة بعد تكبيرة الإحرام، سكتة بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة، وسكتة قبل الركوع، هذه ثلاث. الرابعة قالوا إنها بين قول الإمام ولا الضالين وقوله آمين، وقام من هذه السكتة حتى لا يظن الناس أن آمين من الفاتحة، ما ذكروا هذا. لكن الذي يبدو أن هناك ثلاث سكتات ما يعني يظهر من الأحاديث، أما هذه بين ولا الضالين وبين قول آمين هذا بعيد. القول بأنه لئلا تشتبه هذه مع هذه هذا يعني بعيد جدا، والسنة إذا ثبتت المأموم يقول آمين خلف الإمام وقد مر معنا هذا التأمين، فإنه لا ينظر إلى مثل هذه التعليلات ما دام أن الأمر ثابت. وهذا كما نسب عن الإمام مالك رحمه الله أنه يقول لا يسن صيام ست من شوال حتى لا تظن العامة أنه متصل برمضان، هذا تعليلات بعيدة جدا إذا ثبت إذا صح النقل، ومعلوم أنه حديث صحيح في الأمر ب ومشروعية صيام ست من شوال رمضان، لا عبرة بالقول بأن تظن العامة أن هذا من رمضان، وهذا يعني بعيد. وكذلك أيضا المواظبة على قراءة سجدة ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى سورة الدهر في الركعة الثانية من صلاة الصبح يوم الجمعة، إنه يقيل أيضا بعض العلماء أنه لا يواظب عليها في كل جمعة حتى لا يظن العامة أنها لازمة، لكن الشافعية قالوا لا، ما دام أنه صح بها النقل فإنه لا ينظر إلى هذا، وإنما العامة تفهم وتعلم. كما صح بها النقل صح مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها فإن نحن نواظب عليها ولا نتعلل بمثل هذه التعليلات، وهذا هو الحق في كل ما ثبتت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أما ما لم تثبت مواظبته عليه فهذا لا، كصلاة الضحى، الضحى لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاها عليه الصلاة والسلام لكن لم يواظب عليها، ومن هنا قال العلماء إنه يصلي ويترك الضحى، يصلي ويترك. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور دينا هو ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد آله وصحبه وسلم. نعم، لا سنة تقول بعض، قال بعض الناس الدم حرام وليس بنجس. لا، الدم حرام ونجس، الدم حرام ونجس، وقوله تعالى بالدم طبعا هنا دم المسفوح، المراد بالدم هو الدم المسفوح، الدم المتبقي في جوف ذبيحة بعدما تذبح كالذي يوجد في القلب أو يوجد في الكبد، هذا ليس بنجس، وقع على الثوب أو أكله الإنسان أو شربه فإنه ليس بنجس، كما أن الذبيحة إذا ذبحت وشق القلب فإن في داخله دم، هذا الدم ليس بنجس. كذلك أيضا قد تجد في الرئتين أو في الكبد قد يوجد فيها دم، هذا الدم ليس بنجس. كذلك أيضا أحيانا في بعض الشرايين الصغيرة والعروق الصغيرة في داخل اللحم قد يوجد فيها دم، هذا الدم ليس بنجس. النجس هو الدم المسفوح، في قوله سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، هذا كله فقوله فإنه رجس لعلها تنسحب على كل ما تقدم، والرجس هو النجس. نقول هذا يسأل عن حكم الاشتراكية، معلوم أن المسلم إذا كسب مالا من حله طرق مشروعة فإنه إنما له حرام، لأن عرضه ودمه حرام يمس، فالأصل في الشريعة حرمة أموال الناس بمائهم وأعراضهم، قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلمين المسلم حرام دمه وماله عرضه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مالا حلالا طريق صحيح فإنه حلال له ولا يجوز له يجوز التعرض له بأي وجه من الوجوه عن طريق الشرع، كما لو امتنع عن الزكاة أو كما لو أن عليه ديونا أن يسدد فإنها تباع أملاكه، لو رفض يسدد ديون الناس وهو قادر فإن الحاكم يبيع أملاكه من أجل يسدد ديون الناس، وتعلمون مسألة الحجر على المفلس البيع على الممتنع عن أداء حقوق الناس هذه طرق مشروعة، أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز ولا يحل. صلاه الجمعه وبحكم علمي المتواضع، الا ان الله لا يعطيني ما سالته اما عاجلا او اجلا، وربما يكون الطلب سرا وبين ربي وبين الله، وربما يكون عاما للمسلمين، لي ان اخبر المصلين بذلك بالتحدث بنعم الله. والتحدث بنعم الله مطلوب طيب، ولكن كنت تخشى هذا يؤدي الى الغرور، يؤدي الى العجب بالنفس، او ايضا يؤدي الى افتتان العامة كذلك، مع الاسف العامة سرعان ما تفتتن بفلان من الناس، يتمسح به يتبرك يدعوه من دون الله وتخشاه وتخافه وتعجبه لله عز وجل. فان كان في هذا خشيت ان فان كان في هذا فتنة او خشيت ان فتنة او افتتان، تجعل هذا في نفسك وتحمد الله سبحانه وتعالى، تشكره وتدعو لنفسك وتدعو لنفسك يصلح احوالهم، ولا داعي لهذا، خاصة كما قلت قد يؤدي الى الغرور والعجب او يؤدي الى افتتان الناس، قد تحرم اذا فسدت نوايا او دخلها ما دخل. هل الحلق التقصير ركن من أركان العمرة يقتل بتركه من عذر؟ هل يلزم شيء إذا كان الترك عذر كإصابته بمرض يمنعه الحلق قص شيء قليل آخرة الشعر الرأسي كالذي يشاهده هل في المسعى يعد تقصيرا يجزئ فعله؟ الحلق واجب، واجبات العمرة والحج يجب فعله، تركه فعليه دم، هذا الإنسان تركه لعذر أو لغير عذر، إن تركه لغير عذر فعليه دم، إن تركه لعذر فإنه يرتفع عنه الإثم، عليه ذبح دم في مكة ويوزعه على فقراء مكة، وإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام في أي مكان. إن قص شيء قليل فهذا لا يكفي، وإنما الحلق يكون بحلقه كله، هذا هو فم الحلق، كذلك التقصير يقصره كله يحلقه كله ولا يقتصر على البعض، وإن قال به وإن قال بعض أهل العلم أنه يجزي. أيهما أصح، الركب أو اليدين قبل السجود إلى الهوي؟ ركبتيه. الصحيح أنه يضع ركبتيه إذا لم يكن عليه مشقة، أما إذا كان مريضا لا يستطيع نظره أن يقدم ركبتيه فلا مانع يقدم يديه. كان شرط أن تكمل دراستها بقي سنة تتأخذ الثانوية وتكملها كي تتقل معي، أخبرت أنها هنا ثانوية إلا أنها قضت، وأنا أخشى على نفسي أطلقها، كان من جهتي الصبر لا أستطيع، جهة الإقناع أو الامتناع. قريباتك وقد حصل ارتباط، فالأولى معلوم محافظة على هذا، أولا جهة الرحم، أيضا لأن هناك توافق يبدو، لكن إن كان كان هناك عقد وجرى العقد من العقد وليست خطبة، أعلم أنه يجوز لك أن تطأها ولو قبل كفاف، إذا كان حصل عقد بعقدي أصبح زوجتك كذلك، أما إذا كانت خطبة فإنه لا يجوز لأنها أجنبية، يجوز أيضا أن تخلو بها إذا كان معها محرم معها ما تحتفي بخيرهم، أما إذا كان هناك عقد يجوز لك أن تطأها، وعلى أن تحاول إن كان أنك لا تأتي أمور تؤدي أقراء أسرة وعقلاؤها، وما دام المؤمنون والمسلمون على شروطهم، فيما يتعلق بالعمل يعني أنه حصل اتفاق وافق فللمرأة أن يعني تكمل دراستها، وأيضا فيه ما يخالف الشرع فكذلك أيضا هذا سائغ ما دام أنه حصل شرط أو حصل إذن. والتحريم ليس لذات العادة، التحريم الإسكار إذا كان مسكرا إلى جهة التحريم، وأيضا ارتباط التحريم هو يعني من جهة الإذكار. يقول بعض الثياب أو كلها على صاحبها نسبة من البوليستر وهو يعني كان على الحريم النبي صلى الله عليه وسلم وكان عصريا وغيره يسمون لنا بعض الثياب لأخذ منها. المحرم هو الحرير الأصلي. أما ليس بحرير ولا أحد أصابع فما دمته أيضا هذا يباح لك المحرم على شيء تكفي يعني عن الطواف حيث دخلت في الأذان إلى كذا طيب إذا ما قبل الطواف أو كنت متعرف طواف تصلي ركعتين وتجلس إن شاء الله. أخطأ المصلي فقال سبحان ربي الأعلى يجبر سجود السهو في سهوه ولا سجود عليه إن شاء الله. اختلف الفقهاء في قراءة الفاتحة جبها عليه والآخر قال إنه يفسد أحسن فما أحسن يقرأ الفاتحة خلص. عليكم قلت إحرام وإعادة الطواف تسألت ودعوت الله حتى لم أكمل عدد أشواط أعيدها وبدأت كالآتي الطواف يومي مساء تخلص من هذا الحرم بهذه الطريقة مثلا لآخر عندك وليس من الناس تجده ومضى على ذلك السنوات ماذا تعمل؟ تقول لك تصدق بها فتصدقك ليس على الشيء اللي هل مس الزوج لزوجته ينقض الوضوء؟ لا تعمل وإن لم يكن لغيره وإن كان لغير شهوة ولا ينقض لأن عائشة رضي الله عنها قالت على نسائه خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ على إحرامها في سكنها أو في مكانها العام أو نحو ذلك. هذا كل حيلة أولا كن مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أيضا عظم أجر هذه الحروف وفي الكتابة هذا الذي يبلغ الإنسان هذا أيضا جفع بيحنه ويثاب عنه إذا خفافه على أو يمسح إن كان مقيما لو أن يحكم ثلاث أيام بلياليا حين الحدث كاللبس على معنى لو قررنا أنك حكذا في الصباح ينتقض وحول الله حكذا في الصباح هكذا سواء كان يوما وليلة. هل يجوز الجهاد في الإمامة والأذان؟ لا مانع المرأة الخروج للسوق